الحجا والزعتر هذا المشي الأحمر المنزين بين فراشتين يدي من حجر وزعتر هذا المشي الأحمر المنزين بين فراشتين يدي من حجر وزعتر هذا المشي الأحمر المنزين بين فراشتين من حجر وزعتر هذا النشيد يا أحمر المنسين بين فراشتين عشرين عاما كان يسأل عشرين عاما يصاب بالبركان يريده إياه فيصاب بالبركان بلا مستقبلين ويا سنة ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي وأرصفة بلا مستقبلين ويا سنة كاكتشاف الذات في العادات أو في المشهد البحري اكتشاف الذات في العادات أو في المشهد البحري في ليل الزنازين الشقيقة في العلاقات السريعة والسؤال عن الحقيقة في ليل الزنازين الشقيقة في العلاقات السريعة والسؤال عن الحقيقة في كل شيء كان أمر التقي بنقيض في كل شيء كان أمر التقي بنقيض عشرين عاما كان يسأل عشرين عاما كان يرحل عشرين عاما كان يسأل عشرين عاما كان يرحل عشرين عاما لم تلد أمه إلا دقائق في إناء الموت وانسحب يريد هوية فيصاب